الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فيما مضى من ليال قريبة بدأت الحديث على هذه الآيات المباركات، وأشرت إلى أنه من فحوى هذه الآيات إنذار خطير لكل إنسان، ولا سيما من عباد الله المؤمنين، أن يرتكب جريمة. إنذار الكافرين ما هم معتبرين، إنما المؤمنون هم الأهل الذكرى وأهل الموعظة، هم الذين يتذكرون ويتعظون وينتفعون بما يأتيهم، وكما قال عز وجل: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بالتذكير، وفي هذه المقام الكريم من هذه السورة تذكير بأن الإنسان قد يرتكب جريمة لا يلقي لها بالا، يختم الله له على قلبه بالنفاق، فيملأ قلبه من كل ناحية ويستقر النفاق قلبه، فلن ينفتح القلب لتوبة ولا لإيمان حتى يلقى الله وهو منافق يوم القيامة. لأن بعض الناس يمكن يحسب أن خلف الوعد أمر سهل، وبعض الناس قد يحسب أن الغدر بالعهد أمر سهل، وبعض الناس قد يحسب أنه إذا كذب الأمر سهل، وبعض الناس قد لا يعبأ بالا. يعني الحقيقة أنا أحذر نفسي وأحذر كل مسلم من أنه إذا حصلت بينك وبين مسلم الخصومة، اتق الله فلا تفجر. يعني إذا حصل بينك وبين مسلم، أو حتى غير مسلم، حتى لو كان كافرا، لو حصلت بينك وبين خصومة، اتق الله، إياك أن تفجر في خصومتك. مهما كان الحق لك، ومهما كان الأمر واضحا، ومهما كان خصمك أساء إليك، فلا تفجر، لأن الفجور في الخصومة يورث النفاق إلى يوم القيامة، وهو من خصال النفاق الخالصة الظاهرة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث رواه البخاري ومسلم، ذكرته فيما مضى، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامة النفاق في القلب ثلاث أمور: الإنسان قد تراه يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ولكنه قد يرتكب خصلة من هذه الخصال الثلاث. فيقول آية يعني العلامة اللي تعرف بها أن هذا الشخص منافق، أن تكون فيه خصلة من هذه الخصال الثلاث. هذه رواية البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في رواية مسلم انفرد بها عن البخاري: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وإن صام وصلى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فإن كان في خصلة من هذه الخصال فهي خصلة بارزة ظاهرة، كأنها عنوان على نفاق صاحبها، كأنها عنوان وغصب وغصب وتسجيل على أن صاحبها منافق. في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه الذي رواه البخاري ومسلم، روى البخاري كما روى البخاري ومسلم حديثه بروى الحديث الذي أشرت آنفا، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع زود وحده. عبد الله بن عمرو بن العاص روى خفة زائدة عن الخصال الثلاث التي رواها أبو هريرة ورواها عنه البخاري ومسلم في صحيحهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. في لفظ الحديث اللي في البخاري ومسلم: أربع من كن فيه، يعني أربع خصال إذا وجدت في شخص كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أربع خصال. إذا اؤتمن خان، طبعا حديث أبي هريرة جعل الخيانة الأمانة هي الآخر هي الثالثة، وحديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو جعل خيانة الأمانة هي الأولى. والواقع العرب عندهم، أنا وذكرت ذلك كثيرا، أن الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، يعني قد تذكر ثلاثة أشياء، قد تكون الأولى هي الأشد أو الأخيرة هي الأشد، أو قد تكون متساوية. وقلت لك إنما العطف بالفاء أو العطف بسم هذا غير، هذه يقتضي الترتيب والتعقيب والترتيب والتراخط على حسب الحال، لكن العطف بالنون لا يقتضي. صحيح أشرت أنا في وقت ليس ببعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ، لما انتهى من الطواف، من الطواف في حجه، لما انطلق من الطواف في حجه، طواف القدوم او طواف، كان طواف القدوم لانه كان قارئا صلوات الله وسلامه عليه، فلما طاف طواف القدوم وانتهى من الشوط السابع وراح صلى في المقام ركعتين، ركعتين الطواف، واتجه طبعا الى الحجر الاسود يوم الناس ما كانوا يضلون عليه ويحمعون عنه الحجاج الناس يضربون، ومسوا وقبله، ثم صعد الى الصفا وهو طائف يقرا وهو طالب: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح، ان الصفا والمروه من شعائره، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. طبعا هذا قد يكون بالواحي، لأن ما كل ما إذا كان اثنين لابد الأول هو المتقدم، لابد هو المتقدم. قد يذكر الله أنبياء، يذكر داود في أولهم وهو ليس من أولي العزم، وسليمان في أوائلهم وهو ليس من أولي العزم، ويؤخر موسى وهو من أولي العزم، ويؤخر عيسى وهو من أولي العزم. يعني ما يقتضي الترتيب ان الاول يكون هو الاعلى منزله، قد يكون الترتيب من اعلى الى اسفل، وقد يكون. ولذلك انا قارنت بين قوله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. هذا يتكلم عن شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة محمد، فيبدأ بشريعة عيسى مع أن عيسى بين موسى وبين محمد. لا شك أن موسى أفضل من عيسى، ولا شك أن محمد أفضل الأنبياء جميعا والمرسلين، لا كل حتى الملائكة اللي في السماوات العلى عليه الصلاة والسلام. فجعله هو في الآخر، فقال: والتين والزيتون، يعني جبل جبلان أرسل الله عندهما، وشريعة عيسى كانت عندهما، وطول سنين الجبل اللي الله أوحى إلى موسى عنده، وهذا البلد الأمين اللي أوحى الله فيها إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الترتيب ما هو ترتيب يعني على مستوى واحد الأعلى من الأدنى للأعلى. العرب قد يرتبون من الأدنى للأعلى، وقد يرتبون من الأعلى للأدنى، وقد لا لا لا, لا يلتزمون بهذا. من ذلك هذا المقام الذي ذكرته في سورة التين، وكذلك الدليل على اللي شبيه به في التوراة اللي بأيدي الناس الآن بأيدي اليهود والنصارى، سأقيم لهم. أطلع الرب من سينا وأشرق من ساعير واستعلى أو استعلن من برية فاران. طلع الرب من سينا إشارة إلى شعب موسى عليه السلام، بدأ بموسى، وأشرق من ساعير اللي هي عيسى اللي جاء لعيسى عليه السلام، سعير من جبال المقدس بيت المقدس فلسطين، وأشرق من برية فاران لمحمد. مثلا برية فاران جبال مكة، ومكة واتها بلاد فاران، برية فاران يعني من بلد محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا بيان لارتفاع هؤلاء الأديان الثلاثة، طبعا كل واحد في زمنه، ولكن انتهت شريعة موسى وشريعة عيسى ببعث محمد كما قال ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. وفيه آية علامة الآية عند كلمة الإنجيل، وبعدين يبدأ من قبل هدى للناس. أما الآن ما صار هدى للناس، ما صار هدى للناس إلى القرآن العظيم، ما صار هدى للناس إلى القرآن العظيم. فلما ذكر أنزل التوراة والإنجيل وآية آية انتهى الكلام، وبعدين تبدأ من قبل هدى للناس، يعني قبل ما جاء محمد كان هدى للناس، فلما جاء محمد صار الهدى كله في الكتاب الذي بعثه الله به. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث وإن كان فيه بعض ضعف، لما رأى قطعة من التوراة بيد عمر فقال ما هذا يا عمر، ألم آتي بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيدها وبعثني بالحق، لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. وقلت لك في الحديث القدسي يذكره ابن القيم، يذكره وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريق. فكن يجي في الحديث حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة إذا حدث كذب بدأ ببيان خطورة الكذب، وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف في الترتيب، وإذا أتمن خانه جعل خيانة الأمانة هي الثالثة في حديث. والمرتبة واحدة، هذا من رواية صحابي جليل من حفاظ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم، يعني أعلى ما يذكر الناس سندا، لأن أصدق كلام أو أصح أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق كلام البشر الذي يروى عن رسول الله ما رواه البخاري ومسلم، ما رواه البخاري ومسلم هو أصدق خبر ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبخاري البخاري ومسلم روايا من طريق أبي هريرة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو عند البخاري ومسلم إذا تمن خان وإذا حدث كذب، حدث كذب جاءت الثانية في الحديث الأول وفي الثاني، حدث كذب لا إذا حدث كذب في الأول، لكن في الحديث الثاني جعلت مرتبة ثانية، إذا تمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وكل خصلة من هذه الخصال السيئة الخبيثة القاتلة للإيمان التي قد تحول بين العبد وربه إلى يوم القيامة، والتي قد تختم للعبد بالكفر ودخول جهنم، من هذه الخصال كل منها ثلاثه متكرره في الحديثين، معناها متكرر في الحديثين، ولكن اللي اختلف في الحديث الثاني واذا خاصم فجر اللي نبهت عليها في اول كلام الان، وهي الفجور في الخصومه. يعني بعض الناس قد يكون له صديق يتاكلان ويتشربان ويتصالحان ويتعاملان، واذا حصل بينهم فجور انطلق عليه كأنه وحش مفترس يريد أن يبتلعه، ما كأنه عرفه ولا صادقه ولا أكل معه ولا شرب معه، ويفتري عليه الكذب ويفتري عليه الكذب ويقول فيه اللي ما يقال، ويصير كأنه إبليس صار هو اللي قدامه. هذه الخصومة، الفجور في الخصومة. إنما ينبغي الإنسان أن يكون عدلا في الرضا والغضب. لا يجرمنكم، يقول رب الكريم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدل. لو كنت تبغض بغض جهنم لا تزيد عليه. لا يجرمن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم يعني ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا عدل هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير. ويقول في السورة اللي قبلها في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان إلى آيات. وبدأت الحديث الليلة الفائتة عن الكذب وكيف الكذب مآل جهنم، لما يكون الإنسان يعني تخرج منه كلمة ساهئة وما هو معصوم، لكن الإنسان إذا قال كلمة سوء ينبغي له أن يتبعها بالاستغفار والتوبة والإنابة والدعاء للذي أساء إليه. يعني لو قلتها بحق واحد أو تكلمت عليه تستغفر له تدعي له، تدعي له الله يتجاوز عن سيئاته ويعفو عنه ويدخل جنات النعيم علشان خاطر الله يكفر السيئة اللي انت أسأت عليه والخطيئة اللي انت أخطأتها، أنت كافأته بخير مقابل الشر اللي انت أعطيت له. الإنسان ما هو معصوم، ولكن الإنسان إذا وقع في الخطأ يسارع إلى التوبة والإنابة لله رب العالمين. أما كونه يتمادى في الشر وتجد صالحه مع خصمه يقول ما نقابله أبدا ولا شايفه، وبعدين يبدأ يقول عليه اللي ما يقال ويختلق في حق الذي لا يقال ويفتري عليه ما لا يقال، ما انت هذا هي فجور الرسول. وبدأنا في حديث البارحة ببيان خطورة الكذب، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وفي الحديث الثاني بدل وعد أخلف إذا عاهد غدر، حديث عبد الله بن عمرو العاص هو في حديث أبي هريرة قال إذا وعد أخلف، وحديث عبد الله بن عمرو قال إذا عاهد غدر، هم قد يتداخلان. لأنك إذا لما إذا كان الكلام بينك وبين الله يعني قلت يا رب وانت في غرفتك ما عندك إلا ما يراك إلا فاطر السماوات والأرض، وحسيت بضيب أو بضيق أو بفقر أو بحاجة أو بمرض أو بشوح أو بعيال أو بيمين أو بيسار، وقلت يا رب يا رب يا صحيح يا رب لك العهد والميثاق، علي عهد الله وميثاق أنك يا رب إذا أصلحت لي هذا الولد أو صلحت هذه إني أعمل كذا من الخير والبر وأعمل كذا. أعمل كذا من الخير والبر وأفعل كذا وأفعل كذا، هذا عهد بينك وبين الله. وإذا كان بينك وبين شخص أنت ماشيين في الطريق وقال لك والله بالدليل قلت له لي قال ما تبيع عليك وتبيع عليك بكم بكذا، كلمت شفوي باعوا عليك شفوي يعني طم إيجاب والقبول بركن الإيجاب والقبول شفوي، ما عندكم حتى شهود، ما عندكم شهود، ما عندكم شهود، اتفقتم على البيع ورحتم، إذا تفرقتم ليس لأحدكم الحق في الرجوع أبدا. إذا تفرقتما بعد العقد بعد عقد الإجاب والقبول ما انتهى خلاص، يعني لو واحد مشى خطوتين من هنا كان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيء وعجبه وعلى طول بمجرد ما يتم الإجاب والقبول يمشي له ثلاث خطوات عشان يحصل التفرق عشان ما يرجع صاحبه. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، لكن لو كانوا في التلفون واحد في الرياض واحد هنا وتبايعوا هم أصلا متفرقين في المسافة، لكن بمجلس البيع التلفون اللي بينهم، فلو هذا حط السماعة وهذا حط السماعة وانت تم البيع ولا يجوز لأحد أن يرجع. لكن لو أنه في مجلس العقد بعد ما تكلم بالبيع بالإجابة والقبول وهم قبل ما يتفقر تراني هون نقول له جزاك الله وأنا أقلتك لله عز وجل ما في أمين ما لي عليك منا لأني لك الحق أنك ترجع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعل لك الخيار حتى نتفرق، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. سواء كان هذا وعد أو عهد أو عهد، المهم أن الله تبارك وتعالى لاحظ آيات القرآن أول كلمة فسق في القرآن وصف بها الذين يضلهم الله، أول كلمة فسق شوفوا وش عقبها به يهدي به يضل به كثيرا على القرآن ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فجعل نقض العهد من بعد توثيقه باليمين هو أبرز صفة للفاسقين. وهنا في الحديث اللي أنا أقرأ اللي قريته الليلة من حديث ابن عمر وابن عامر وحديث أبي هريرة جعل من أبرز صفات المنافقين. إذن الغدر في العهد ونقض العهد ونكس العهد لا يكون إلا من فاسق منافق، من فاسق أو من منافق، وما يهدي به كثيرا وما يضل به. ولما بدأ يتكلم في سورة الرعد عن ذوي الألباب الذين يعون عن الله ويفهمون عن الله ويطيعون الله ويطيعون رسول الله ويلتزمون بكتاب الله وسنة رسول الله، يمشون في ركابهما لا يخالفون لله أمرا ولا رسوله أمرا، إذا أمرهم الله بأمر وجدهم عليه، وإذا نهاهم لا يجدهم عليه بحال من الأحوال. الألباب، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ يصفهم واحد يعرف الحق واحد أعمى، يعني واحد بصير واحد أعمى. الناس ما بصير ولا أعمى، إما مؤمن يسمى بصير حتى ولو كان أعمى العين، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب في الصدور، وإما أعمى. وما هو لازم إن يكون عينه ما بتشوف، إنها عينه ما بتشوف، قد تكون عينه تشوف 6/6 وقلبه أعمى منطمس تماما لا يفرق، لا يرى الخير إلا شرا ولا يرى الشر إلا خيرا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلما يصف أولي الألباب يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولي الألباب عن يعني أهل الخير اللي يعرفون اللي يسارعون إلى الإيمان بالله وبرسوله، وأول ما يسمعوا الآية يزدادون بها إيمانا بخلاف الكفار الذين إذا نزلت آية زادتهم رجسا على رجسهم وماتوا هم فاسقون. فيقول هنا وما إنما يذكر الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فجعل أبرز صفات أهل الخير والبر السعداء في العاجلة والآجلة أنهم يوفون بالعهد ولا ينقضون الوعد ولا ينقضون الميثاق. هذول أهل الجنة، أهل الخير والبر، أهل السعادة في الدنيا والآخرة. ويفتتح وفي سورة الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد. ويقول في الآيات اللي سمعها رسول أكثم بن صيفي اللي أنا قلت لكم على قصته من كم يوم، عندما كان حكيما يسمى حكيم العرب، كان أكثم بن صيفي يسمى حكيم العرب، ولما بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتيه وكبير يعني كليف عليهم أن يسافر، فقال وبعض أولادي إحنا نأتيك بخبر محمد. وجاء إليه وقلت لكم من أيام قريبا لما سأل قال يا محمد ما أنت ومن أنت، أو من أنت وما أنت؟ قال أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا محمد رسول الله. لأن ما لغير العاقل وما للعاقل، ما لغير العاقل وما للعاقل. فهو لما سألوا عن الصفة بما، ولما سئل عن ذاته العاقلة بمن، قال هو يعرف طبعا، لما قالوا من أنت وما أنت قال أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. قالوا اقرأ علينا القرآن الذي نزل. فقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. بعض الناس طبعا يأكد اليمين بالله، يقول الله شهيد علينا، بعد ما يحلف ويتكلم يقول الله كمان شهيد، الله على ما نقول وكفيل، الله على ما نقول شهيد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ويمثل اللي ينقضون العهد. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذ يعني تغزل طول النهار وتجي تخرب الغزل آخر النهار، تبدأ تغزل من أول النهار وإذا قرب الليل قامت تنقض الغزل اللي غزلته، فضيعت نهارها بلا, بلا, بلا, بلا فائدة، بالشقى والتعب ولم تحصل على فائدة. فلما ذهب ولد أكثم إليه وقال ما رأيتما؟ قال سألناه عن اسمه فلم يرفعه، قال محمد بن عبد الله، ما قال أنا فلان بن فلان، لو يتباهى الإنسان بآبائه، يعني الإنسان ما ينبغي له لو كان أبوه كان من أكبر خلق الله قاطب ما يتباهى به. ما قال حسان أبوك أب حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيبي، فلا يعجبن الناس منك ومنهما، فما خبث من فضة بعجيب. والعوام يقولوا النار بتخلي فرمات، النار بتوري فرمات، العوام يقولوا كده يحفظونا ما تحتاج. فالإنسان لا يتباهى بآبائه، افرض إن أباء كانوا أعظم الناس ارتفاعا وانت طرحت ما انت بشيء، وش اللي ينفع؟ وش اللي ينفعك؟ وإذا كانوا أباك يعني ما كانوا مغمورين غير معروفين، وانت طلعت نجيب ونبي وطيب القلب وسلوكه طيب، قد يكون ولد زينة يطلع من أعظم الناس. وإن كان بعض الناس يقول إن ولد زينة ما يمكن ينجح لأنه النطفة إذا خبص، هذا ما هو صحيح، لأن في صحيح البخاري إن لما رميت لما عمير العجلاني رمى أو لهلال، هلال رمى ابن أمية الوقت رمى زوجته بفلان، وقال النبي أنظروها فإن جاءت به خدلج الساقين عظيم كذا المنكبين كذا كذا وضعه، فهو للذي رميت به، وإن كان أصيفر حيمر كأنه وبره فهو لهلال ابن أمية، لأن نحيف صغير أحمر ما فيه صفرة، واللي رميت به فحل مفعول الرجال كتوف هكذا ورجول هكذا. قال فإن جاءت به خدلج الساقين كذا الكتفين فهو للذي رميت به، وإن كانت جاءت به أحيمر أصيفر كأنه وبرة مثل أول مثل وزغة فهو لهلال بن أمية. فجاءت به على الوجه المكروه، جاءت به شبه اللي رميت به، فنهى رسول الله أن يساء إلى الطفل، وذكروا أنه لم يمت حتى صار أميرا لمصر، هم ولد في المدينة ولم يمت هذا الرجل حتى صار أميرا لمصر، لا يستطيع ولا يجرؤ أحد أن يعيبه، لأن افرض إن شخص كان يهودي ولكن تاب إلى الله توبة نصوحة ما يجوز أبدا أن يصب بأنه يهودي، وإذا كان نصراني وتاب إلى الله توبة نصوحة لا يجوز أبدا أن يصب، لا يجوز أن يسمى نصراني بعد ما تاب، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. والإنسان إن بنفسه وبوقته الحاضر، أنت ما تدري عن روحك، أنت ما تدري القلب بحقك اللي بيدور هو بيدور، يبي يستمر يمين إلى أن تموت ولا يدور شمال في آخر لحظة من لحظات حياتك، عسى الله يتوب علينا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فخلف الوعد من أبرز صفات المنافقين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، أحد بنخليها لأنها تبتاتي في رواية ابن عبد الله بن عمرو هي الأولى، فنتكلم عن البيت إذا إذا إذا إذا خا وإذا خاصم فجر، وتكلمت عنها الآن. باقي عندنا الحديث اللي ابتدأ به عبد الله بن عمرو في آخر إذا اؤتمن خان، وهذه الخصة الرابعة من الخصال التي إذا وجدت في شخص كان فيه خصة من النفاق. طبعا افرض ان واحد كذب قدامي مرة وايقنت انه كاذب وهو يعلم اني اعلم انه كاذب، هو يعلم اني اعلم انه كاذب وكذب، هل انا احكم عليه بالكفر؟ لا. هل لو مات اليوم ما اصلي عليه عشان انه كذب؟ لا. هل أنا ما أدفنه في مقابر المسلمين؟ لا. هل أنا أحكم عليه بالردة؟ لا، ما أحكم عليه بالردة، هو ارتكب خصلة النفاق وخصلة المنافقين. ويسمونه بعض الناس النفاق العملي. النفاق العملي هذا عندنا أهل السنة والجماعة إلا الله من عليهم بالهدى وبطاعة الله ورسوله وحب جميع أصحابه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، عندهم قاعدة. أهل الأهواء أقسام، هم كلهم معتزلية العقيدة، جميع أهل الأهواء الذين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة كلهم معتزلة بلا استثناء. شرق غرب هم يلعنون أبو بكر وعمر وعثمان ويمدحون علي، ولا يمدحون أبو بكر وعمر بعض الطوائف من أهل الأهواء ويكفرون عثمان وعلي، لأن بعض أهل الأهواء يكفرون عثمان وعلي ويتردون على أبو بكر وعمر، وبعضهم يلعن أبو بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة صدعا علي، ولكن والله حبهم لحب الدب صاحبه اللي حطت لقت الذبابة جاء على رأسه ضربته بالحجر وقتلته عشان تدفع الذبابة عنه. ومثل النصارى اللي يمدحون عيسى ويحبون عيسى أكثر منهم أعداء عيسى في الدنيا والآخرة، لأن عيسى وقف يخطب يقول يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا حب ده حبه؟ إذا قال النصارى أنا بحب عيسى يقول له حبه كذابين، إحنا اللي بنحب عيسى وإحنا اللي بنحب موسى الحب الطبيعي الصحيح الشرع الصحيح، وإحنا اللي نحب محمد الحب الصحيح. فلو جاء واحد غالب في النبي محمد وعبده من دون ما يصير حب، لو واحد غالب في أبي بكر وعمر وجعلهم أنبياء أو ما يصير حب، لو واحد غالب في علي وجعله إله وقال لا إله إلا علي الأنزع البطين مثل ما يقول بعض الناس، ما هو حب، هذا بغض البغض. وهو يتبرأ منهم علي وعثمان وعمر وأبو بكر وجميع أصحاب النبي يتبرؤون من هؤلاء، يتبرؤون من هؤلاء. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة، طبعا المعتزلة قد يقولون بالمنزلة بين المنزلتين لا جنة ولا نار، وبعض الطوائف من أهل الأهواء ما عندهم صغيرة وكبيرة، ما يقسمون الصغائر الذنوب، ما يقسمون الذنوب إلى كبائر وصغائر، عندهم أي معصية هي كبيرة تخرج من الإيمان مهما كانت، مع أن ربنا يزيدنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن، قسم الذنوب إلى كبائر وغير كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن إحنا غير، إحنا الحمد لله، لذلك الله أبقى مذهب أهل السنة هو السائد في الدنيا وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إلى أن يأتي عيسى عليه السلام، ويبقى المذهب العزيز وغير ذليل مهما كان. مهما كان مذهب مخالف لمذهب لا يكون أبدا عزيزا بحال، بل يكون ذليله أو أهله في الدنيا والآخرة. هم يكفرون بالسيئة، لو واحد ارتكب سي معصية قالوا كبير خلاص خرج من الملة، خرج من الملة. نحن نفسنا لا، احنا لا نكفر مسلم بذنب كبيرة كانت أو صغيرة، إلا إذا كان حظ نص القرآن أو الرسول على أنها كفر. وقد يقول الرسول إنها كفر، ولكن يجي حديث له، ونحن لا نضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، بل نوفق بينها. والواجب على كل عالم من علماء الإسلام إذا تعارض حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يضرب أحدهما بالآخر، بل يعمل كل جهده على التوفيق بينهما ما أمكن. فإذا لم يمكنه التوفيق بحث أبدا، وغيره من العلماء ما وجد التوفيق يبحث عن المتقدم فيصير المتأخر ناسخا له، ناسخا له، لا تتضارب الشريعة. فإذا لم يعرف المتقدم من المتأخر ولم يعرف التاريخ ولم يقول لا نقف ما تكلم، لعل الله يأتي بعالم يفهمها أكثر مني ويوضح المسألة وتبيله. وإذا قلت لك ضربت لك مثال بذي النورين، زوج ابنتي حبيب الله ورسوله عثمان بن عفان رضي الله عنه، سئل وهو أمير المؤمنين عن الأختين بملك اليمين، يعني واحد اشترى من السوق لما كانوا يبيعون في الأسواق، اشترى أختين وصاروا عبدتين عنده، هل يحل له وطأهما معا ولا ما يحل؟ فلما سئل عثمان قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. يقول عثمان لما سئل قال أنا والله من الداري، هو أمير وذي النورين حافظ القرآن، قال ما أدري، حلتهما آية وحرمتهما آية. طب وش الآية اللي حرمت يا عثمان؟ قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، فهما أختين سواء كانوا أحرار ولا عبيد. والآية اللي أحب أحد قال المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فأطلق إلا ما ملكت أيمانكم، فهي تبيح له يعني في الجملة الجمع بين الأختين. لكن العلماء قالوا لا، الأصل في الفروج الأصل فيها الحظر، الأصل في الأعراض الحظر لا الإباحة، الأصل في الفروج الحظر لا الإباحة، الأصل فيها أنها محظورة لا يحل لأحد أن يمتع نفسه بشيء منها إلا بأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون نكاحا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله بشاهد عدل وولي قائم ثابت، لابد أن يكون كذلك، لابد أن يكون كذلك. فالأصل في الفروج الحظر، فإذا تعارض حاضر ومبيح قدمنا العمل بالحاضر على العمل بالمبيح. ليش أنا أقول للناس لا تصلون تحية المسجد قبل غروب الشمس؟ لأن جاء في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم من أكثر من رواية وأكثر من صحابي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا أمر بصلاة ركعتين. وأجمع الثقات من أهل العلم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا واجب لا فرض في الصلوات إلا الصلوات الخمس، لأن ليلة الإسراء عندما فرضت على النبي الصلوات الخمس قال له ربنا هن خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي، ما عاد فيها تبديل ولا زيادة ولا نقصان في الصلوات الخمس أبدا، ما يجي واحد يجيب صلاة فريضة زيادة أبدا بحال من الأحوال. صلاة على الميت ما هي دخل فيها، صلاة النواب ما هي دخل فيها، صلاة النوافل ما هي دخل فيها. فبقيت هذه ما قال واحد من العلماء منها فرض انك لا تحصل يحرم عليك انك تجلس. اذا اجتمع الامر وقوله اذا دخل احدكم مسجد فليجلس حتى صلاة ركعتين مع الحاضر وهو لا صلاة بعد العصر. وقلت لك ان عمر الخطاب الفقيه الملهم المحدث كان يضرب من يرى احد اذا راى احد في المسجد لم يصلي قبل المغرب، ما يقول له وش بتصلي، ما يقول له انت بتصلي تعز ولا بتصلي، يقول له ابن عباس تعالى، ابن عباس يقضم يديه ودك يرك بالدرة يضربه حتى يتوه ما عاد يصلي في المسجد. عمر الخطاب في صحيح مسلم كلام اللي اقوله ده، يعني من اوثق الاخبار رسول الله. وكان العلماء طبعا الاصل المالكية كلهم والحنفية كلهم والحنابلة كلهم، ما كان واحد يجي صلاة تحية المسجد قبل غروب الشمس ابدا، وانما اذا جاء بها الشافعي، وشافعي ما سنة 205 هجرية، قبل الشافعي في 200 اللي قبله او 150 قبل ما يصير شيخ وعالم، من كان الناس يفعلون؟ فهو قال الصلاة لها سبب تصلى في اي وقت، لوات الاسباب تصلى في اي وقت. يا اخي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ووجد حاجب الشمس طلع عندما كان راجع من الغزوة وهم تعبانين، وخلى بلال ونام بلال، وأول من صح النبي عليه السلام وحاجب الشمس طلع، ليش ما صلى في الحال؟ وقال من جمع صلاة أو ثياب فليصلها إذا ذكرها لا وقتها إلا ذلك، كان المفروض يصلى على طول. لكن لا، ما تضرب الشريعة بعضها ببعض، انتظر حتى استقلت في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي، انتظر حتى استقلت الشمس وانتقل من المكان، لما ارتفعت الشمس بدأ يصلي. إذا ما صلى في وقت طلوع الشمس وهم يستدلون بأن هذا على هذا، وصلاة الاستسقاء إذا طلعوا يستسقون، ليش ما يصلون في طلوع الشمس؟ ليش يقعدوا حتى تحل النافلة يقولوا حلت النافلة ويصلى الاستسقاء؟ صلاة العيد من ذوات الأسباب، ليش ما يصلوها بعد صلاة الفجر ومجتمعين لصلاة الفجر؟ ليه ما يصلوها عند طلوع الشمس؟ ليش يروحون ويقعدون ينتظرون حتى تستقل الشمس وترتفع في الضرحين وبعدين يصلون؟ هذا حشوة للي يقول له إلا تصلي. لكن انت شوف قواعد الشريعة، إذا اجتمع حاضر، وهذه قاعدة أصول الفقه، إذا اجتمع حاضر حديث يقول لك افعل وحديث يقول لك لا تفعل، إن قدرت تجمع اجمع. وطب وش نجمع هنا؟ نقول إذا دخل أحدكم المسجد في وقت الإباحة الصلاة يصلي، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا دخل في وقت النهي لا يصلي. عملت بحديث هذا وبالحديث هذا، طبقت الحديث على الناحيتين. في وقت الحضر لا أصلي لأنه قال لي لا تصلي، إذا طايفت فارتب، إذا خصوصا إذا تضيفت الغرف عمرو بن عبسة، إذا فانتهي فإنها تطلع تغرب بين قرن شيطان ويتلو الكفار في الطلوع، فإذا طلعت فانتهي فإنها تطلع بين قرن شيطان ويتلو الكفار. إذن أهل السنة والجمع عندهم إذا جاء حديث عن رسول الله يقول على صاحب العمل هذا كافر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا قال لنا النبي هذا، هل على طول نقول إذن اللي زنى كفر واللي سرق كفر واللي شرب الخمر كفر؟ لا، علماء أهل السنة لهم طريقين يسمون هذه أحاديث الوعيد. وإذا جت أي مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول آية وعيد. إذا جاء مثل الآية يا أهل السنة يسمونها آية الوعيد، وإذا جاء حديث مثل اللي قلت يقول حديث وعيد. ويا أهل السنة وش تعملون؟ نور الله وجاكم في الدنيا والآخرة، وش تقولون أنتم يا أهل السنة؟ نقول لا، إما منفسرها للعوام، إما إذا سألنا العام ما نشرح له عشان يصير خايف أن يرتكبها، عشان يصير قلبه فيه ارتجاف ما يقدم عليها، فيقول له أهل السنة بعضهم يقول لا تفسر للعامة ليبقى الخوف والرعب في قلوبهم، وناس يقولون فسرها لهم إذا كان عندهم وعي للفهم. نقول لهم يعني لا يكون كامل الإيمان، أما أصل الإيمان موجود في قلبه. ليش الدليل؟ الدليل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. إذن جعل للقاتل توبة، جعل للقاتل عندي توبة، وظاهر الآية يبين إنه ما له توبة، وهذا لا تعارض في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحمل هذا على الوعيد أو على كمال الإيمان، على كمال الإيمان، أو أن يموت بلد حتى لو مات ولم يتب. يقول ذاك أبو اللقاني، ذا إبراهيم اللقاني في قصيدته، ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. ونحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، كذب، غدر، فجر، أي من هذه من هذه، ولكنه أنا من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه. من ابتلي من هذه القاذورات يعني ارتكب جريمة من هذه الجرائم فأخذ بها، يعني إذا زنى ورج، أو زنى وهو بكر وجلد، أو شرب الخمر وجلد 80 جلد، أو سرق وقطعت يده، خلاص لا يجمع الله له عذابين، لا يجمع له عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ما دام أخذ بها في الدنيا كان كفارة له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه. ونحن أهل السنة والجماعة لا نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد الله بأنه من أهل النار أو شهد بأنه من أهل، فمن شهد له الله أو شهد له رسول بأنه من أهل الجنة شهدنا له، ومن شهد من شهد الرسول له بالجنة شهدنا له، ومن لم يشهد أمره إلى الله نرجو له الخير مهما كان صالحا ومهما كان مستقيم ومهما كان بر وما كان عالما ما كان عاملا، إنما ما نحكم لأحد، إنما نقول أمرهم لله، هو نرجو له الخير مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عثمان بن مضعون لما قالت له أم العلاء أما أنت أبا السائب لقد أكرمك الله، يقول له ما أدري كأن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. أما عثمان يقول النبي في بقية الحديث البخاري أما عثمان فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له الخير، إني لأرجو له الخير. هذا اللي على كل مسلم يرجو، إذا شفت عبد صالح مستقيم ترجو الله الخير وتفرح بحاله. وطبعا جميع مراسم الشريعة بنأديها ونصلى عليه ونكون مقابل المسلمين، ولكن أمر في الجنة لله وحده، عالم السر والشهادة، عالم الغيب والشهادة، اللي يعلم دقات العبد وحاله حتى يموت، من يوم دق قلبه إلى أن يموت عند الله علمه. بقي عندنا الخصلة اللي بدأ بها حديث أبي هريرة وختم اللي بدأ بها حديث عبد الله بن عمرو العاص وختم بها حديث أبي هريرة، ويقولوا إذا أؤتمن خائن. وطبعا خيانة الأمانة، الأمانة أمرها كبير، الأمانة أمرها كبير، والله عظم أمرها تعظيما في كتابه. في آية تعتبر من أصول الحكم في العالم ورأس السياسة الشرعية للبشر، يا أيها الذين آمنوا، لا لا ولا إن الله يأمركم، إن الله يعني آيتين وراء بعض في سورة النساء، ابن تيمية جعلهم قاعدة للسياسة الشرعية وألف كتاب اسمه السياسة الشرعية بنى على هاتين الآيتين، ما جاب زود عنهم عن هاتين. إن الله يأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والدنيا كلها لا يوجد في هذا أبدا بحال محور. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين لا يثني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن. هذه الحياة السعيدة، هذه الدول التي تصير وتمشي على منهاج مستقيم، اللي هذا منهجها وهذا دستورها وهذه الأمة الناجحة اللي تبي طاعة الله وطاعة الرسول وطاعته لأمر المسلمين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول إن الله يأمر في في في بالعدل والإحسان، قالتها من شوي. ويبدأ في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في سورة النور في افتتاح سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فجعل أداء الأمانة ورعاية الأمانة ورعاية العهد من أبرز صفات أهل الإيمان، ويكرر نفس هذا في سورة المعارج، يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، نفس اللفظ في سورة أول سورة المؤمنون وفي وسط سورة المعارج. أنا أسوق هنا ثلاثة أحاديث، الحديث الأول رواه البخاري ومسلم، والحديث الثاني رواه مسلم، والحديث الثالث رواه البخاري، ثلاثة عشان تعرفوا كيف فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف خطر الأمانة. ربنا يقول في القرآن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، يعني أبين أن يخن فيها، أبين عامة أهل التفسير، فأبين أن يحملنها يعني أبين أن يخن، يقولوا حمل الأمانة يعني خانها ضيع شال وزرها وراح به، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها يقول بعدها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني الإنسان خان الأمانة لأنه ظلوم جهول. لو كان وطبعا الحمد لله المؤمن ما يكون ظلوم جهول، المؤمن يرعى حق الأمانة ويراعيها. وبضرب لك مثل أخليه الحديث الطويل، حديث عبد الله بن زبير مع أبيه، هو الحديث الثالث رواه البخاري. الحديث الأول رواه حذيفة ورواه البخاري من طريق حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، والحديث الثاني رواه حذيفة وأبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حذيفة يقول إن الأمانة، يعني يدل على أن الأمانة من أبرز خلال الفطرة الصالحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول حذيفة حدثنا رسول الله حديثين، يقول حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. أنا شفت واحد منهم بعيني، شفت نتيجة بعيني في عهد الرسول عليه السلام، وأنا أنتظر رجوع الثاني. حدثنا رسول الله أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلب الرجل الأمانة، فإن كان به خير بدأ يزكيها وينميها ويبرزها، وإن كان في شر بدأ يدس الأمانة في قلبه ويدس خلال الخير، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. إن الأمانة نزلت في قلب في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، يقول حذيفة، فعملوا بالقرآن وعملوا بالسنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيصير أثرها كالوقت بالكاف، كالوقت. الوقت طبعا الخمشة اللي تصير في الجلد أو في الجسم، الخمشة الخفيفة اللي ما هي ثقيلة بالحيل، الأثر اللي ما هو بارق في الجلد والجسم. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يصير كالمجل. شوف الأول وقت، القبضة الأولى صار وقت، والقبضة الثانية صار مجل. كجمر، يقول حذيفة ينقع عن رسول، كجمر دحرجته على رجلك، يعني قطع الجمر أنت سحبتها بيدك كنت غافل عنها ولا جاتك بأي طريق فدحرجته على رجلك، فنافط فانتبر يعني تورم. الأمانة كانت في القلب، فلما طلعت بقى أثرها كالمجل. المجل أنت طبعا يعرفون الناس اللي يشتغلون، لو شلت مثلا مئفر بالتراب أو رمل أو حصى أو لحم أو جنسه ثقيل وبدأت تشيله مشد به مسافة، لو تيجي تنزل إيدك تلاقي بإيدك بها حبيبات، فحبيبات من محلات في من الأثر، من أثر يسمونه العربي المجل. وأحيانا يجي بسبب ضربة يمين أو يسار أيضا تمجل تبذل. وفاطمة في حديثها الزهراء رضي الله عنها لما جت تشتكي العائشة إنها طحنت حتى مجلت يدها وطوشالت حتى من مجل كتفها، يعني صار منتفع، فيه انتبار يعني ورم مرتفع لكنه عبارة عن ماء متجمع، لو إنك بغطت بإبري على طول طالع الماء ولا بقى شيء، يعني ولي كالمجل تراه منتبرا وليس به شيء، ما به شيء. وسيصبح الناس يتبايعون فلا يتبايع أحد بالأمانة، كأنها من أول ما يرفع من قلوب الرجال، نعوذ بالله، كأن الأمانة من أول ما يرفع من قلوب الرجال. فيصبح الناس يتبايعون حتى يقال، ما يعرفون الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا، بني فلان القبيلة الفلانية يذكرون إن بها رجل أمين، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال فيه ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا حديث الحديثين لحذيفة. أما الحديث اللي أنا قلت عليه من حديث حذيفة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة، أنا ذكرته قريبا بس ما ذكرته بهذا اللفظ، ذكرته قريبا حديث حذيفة أيضا، أنه قال يقوم المؤمنون يوم القيامة، يقوم المؤمنون في عرصات القيامة وتزلف له الجنة بس ما فتحت له، ويبقون واقفين ودهم بالدخول ولا فتح ولا أذن لهم بالدخول ولا فتحت له، فيأتون آدم كما هذا في صحيح مسلم أو في البخاري في صحيح مسلم، فيأتون آدم يقول يا أبانا يا آدم استفتح لنا ربك افتح لنا الجنة، استفتح لنا الجنة يا آدم اطلب من ربك افتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ولكن اعمدوا إلى ابن إبراهيم خليل الله، فيأتون إلى إبراهيم يقول يا إبراهيم أنت خليل الله استفتح لنا عند ربك، فيقول أنا كنما كنت لست بصاحب ذلك، أنا من أهل لهذا المقام، إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني خليل يمشي الحال يقول إنما كنت خليلا من وراء وراء، ولكن اذهبوا إلى موسى، إلى موسى كريم الله، فيذهبون إلى موسى يا موسى أن تكلمك الله تكليما استفتح لنا الجنة، يقول لست بصاحب ذلك ولكن إتو عيسى كلمة الله روح الله كلمة الله وروح منه، فأتوا عيسى يقول لست بصاحب ذلك ولكن أتوا محمدا، فيقوم محمد فيؤذن له، يقول الحديث اللي فيه مسلم ده، ثم تقوم احفظوا يا عباد الله، ثم تقوم الأمان بعد ما يبدأ يبي قبل الاستئذان، قبل الاستئذان تقومهم على الصراط قدامهم الصراط يسرطهم على الصراط، تقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، الأمانة يمين مثلا والرحم شمال ليشفعوا في صاحبهما، فيمر الناس على قدر أعمالهم، يمر الرجل رجل يمر الرجل كالبرق الخاطف اللي لاحظون رايح، مع أن الصلاة يقولوا طول أحد من الشعر أحد من السيف ورق من الشعر طول 3000 سنة، لو مشى واحد مشي عاد عليه ياخذ 3000 سنة، 1000 سنة صعود و1000 سنة استقامة فوق و1000 سنة نزول، لكن يمره الصالحون على قدر أعمالهم، أول فوج كالبرق الخاطف لحظة وطلع عند باب الجنة، يجي بعدهم كالريح الشديدة، يجي بعضهم كأشد الرجال جريا، يجي بعضهم يزحف زحفا لا جري ولا مشي، لا جري ولا مشي، وعلى الصراط خطاطيف كلاليب كلاليب وخطاطيف مأمورة، إلا الله يقول لها اخطفي تخطفوا، اللي فاتوا كالبرق وكالريح الخطاطيف وين عنهم ما صار ما شافتهم ولا درت عنهم راح، وأما اللي يزحفون تبدأ تضربهم الخطاطيف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمكدوش ناجٍ فمكدوش ناجٍ ومكدوس أو مكرد في جهنم، واحد ينجو ولكن بعد ما جه خطاط من الخطاطيف والكلاليب، واحد لا ينجو خلاص يروح إلى الهاوية، قد يكون مشركا شرك أصغر أو كافرا كفر أصغر، فيبعد فيه وعد حتى يمتحش امتحاشا ويخرجه الله إما بشفاعة النبي محمد أو بشفاعة الشافعين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أو بفضل من الله ورحمه، وأما أهل الشرك الأكبر فلا يخرجون منها أبدا ولا يتحولون عنها بحال، فشوف قدر الأمان عشان تحافظ عليها في الدنيا، إن حافظت عليها في الدنيا صار تنفعك في الآخرة، وإن ضيعتها في الدنيا ضل. الحديث الثالث رواه البخاري من حديث عبد الله بن زبير، مش باقي من الوقت، يبدو لأن الحديث طويل لا نخليه للقابلة إن شاء الله، ولكن نسأل الله أن يوفقنا إلى الخير. هات الأسئلة. ما حكم السبحة؟ أنا قلت لها لا يم حكم السبحة في الميكروفون هنا في الحي ده في نفس المكان اللي أنا فيه. قلت أنا إذا شفت الرجل مسك سبحة أنزل من عيني. إذا كان كبير عندي قبل ما أشوف السبحة في يده، إذا شفتها في يده يصفر من عيني، لأنها للنصارى واليهود والذين ما كانت للمسلمين. هو تقليد لليهود والنصارى، ما هي تقليد لأهل الإسلام. أهل الإسلام لو كان بها خير عرفوها، يعرفون أشياء كثيرة. يعني كانوا يعجزون أنهم يجيبوا إما من الجزع أو من غيره أو حتى من الأراك اللي يعملوا به من غيره ينجرونها ويحطون فيها السبحة، لكن ما عملوها. ولما جاءت جويرية أو ميمونة، أنا ناسي الاسم، اللي جلست بعد في الصباح تسبح وتهلل وتهلل حتى ارتفعت الشمس والنبي خرج من عندها ويتسبح وتهلل، ولما رجع لقاها بتسبح وتهلل، قال لازلت في مكانك الذي كنت فيه؟ قالت نعم. قال إني قلت بعدك أربع كلمات، لو جبت كل الكلام اللي انت قلتيه وسبحت به وحطيتيه في كفي وجبت الأربع كلمات اللي أنا قلتهم وحطيتهم في كفي رجحت بهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بس يعني إذا قالها العبد ميزان. عندما قلت سبحان الله 100 مرة عملت عمل غفرت لك خطاياك وكذب، ما تحتاج يا أخي إلى تجيب مسبحة وتشلي. يعني هذا أقل ما فيه رياء، أقل ما فيه يعني إن لم يكن تقليد للنصارى واليهود. يعني بعضهم يقولوا ما قلدنا اليهود والنصارى، إحنا ما شفنا. بعض الناس ما سبوا اليهود ولا النصارى، بلاته ما فيه يهود ولا نصارى ولا شبوا اليهود ولا النصارى، لكن طلع لك ناسكين السبحة بعضهم طول ما ماشي بس يلعب بها، يخبط بها، يخبط ويشخشخ بها كأنها شخشخة بيده طفل يلعب. ما يليق بالرجال يعملون هذه، ولا يليق بأهل الدين يعملون هذه. ينبغي يا أخي الحمد لله أنام اللي يقول سبحوا بنا فإنهن، يقول العصام فإنهن مسؤولات مستنطقات أو كما قال رسول، يعني أنام لك إذا سبحت بها تشهد لك يوم القيامة. تبي تجيب السبحة هذه اللي تبي تلازمك تشهد، ما يشهد لك السبحة، وإنما أصابعك. الحمد لله كل إصبع فيه 3 عقد، فإذا ضربت 3 × 10 = 33، 30 وتزود 3، فإن شئت تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، وعلى صبع إيديك انتهت 33. قلتها جمعتها 33 وقلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 وبعدين الله أكبر بعد الصلوات. يعني ما تحتاج لحمل مسبحة. وأنا قلت لك ليست للمسلمين، وألف بعض الناس وخصوصا في هذه الأيام نشر بعض الناس كتب من أهل العلم الموثوقين. طبعا احنا قبل ما يجوا أهل العلم وقبل ما يريدون نتكلم هالكلام ده، قبل ما يجوا هالمؤلفين احنا نتكلم هالكلام ده ونقول إنها ما هي من أهل الإسلام، لكننا نقلتهم مثل يعني مثل الببخة. شافوا الناس يعملون قلنا نعمل مثلهم، ودخلوا جحرة الذين سبقوهم من اليهود والنصارى. قرأت في بعض المجلات الكلام التالي: عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ابن القيم قدس الله سره، هل في هذا الكلام شيء؟ هذه دعوة له والله أعلم. كمل بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الأذان، بعد الأذان. كلمة قدس الله سره أنا معرفة، لم أجد، ليست في كتاب الله ولا أعرفها في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نطق بها، لا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله. إنما غفر الله له رحمه الله رضي الله عنه. أصحاب محمد نقول رضي الله عنهم، والناس الصالحين من غيرهم نقول غفر الله لهم، حتى أصحاب محمد يقول رضي الله عنهم وغفر لهم ورحمهم وعلى درجاتهم، ولكن وغيرهم طبعا على أساس أن صار كلمة رضي الله عنه من خصائص. لكن بعض الناس يجعل مثل عمر بن عبد العزيز ومثل فلان وفلان رضي الله عنه، ما فيها افتيات، لأنها دعاء وليست إخبار. إذا قلت رضي الله عن فلان يعني اللهم ارضى عن فلان، وإحنا ندعو لأنفسنا وللمسلمين بأن يرضى الله عنه، اللهم ارضى عنا وعن أصحاب، ارضى عن أصحاب محمد وأتباعهم بإحسان، وارضى عنا معهم بفضلك وارض إلى يوم القيامة. فهذا دعاء وليس خبر. لو كان خبر كان كذب، لأنه يقول على الله بلا علم. لو كنت تقول قدس الله سره يعني إخبار بأن الله قدس سره، هذا كذب على الله وافتيات على الله عز وجل. لكن هذا دعاء ولكن لم نعلم أن الصحابة كان يدعو بعض يقول له خدس الله سرك فلان سرك إهداء. هذا سر طعيصة يسوي عندهم سر وسر الباتع وسر اللي ما هو باتع وسر في كذا وسر في كذا هذا ويحطوا ذلك سره. بعضهم سمعت واحد مرة يقول للتاني إيه تتعرض للبدو وتنسر سر باتع ده والله يقطع دارك بلحظة واحدة يقول على هؤلاء الجهل الضليل. فكلمة تقول ولو قالها ابن القيم أو قالها ابن تيمية ترى احنا ما احنا إماعات لأحد. احنا إذا اختلفنا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله كما قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكل يؤخذ من قوله كما قال مالك إمام دار الهجر كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. هو اللي إذا قال سمعنا وأطعنا إذا قال كلام قلنا سمعنا وأطعنا سواء عرفنا المعنى ولا ما عرفنا. ولكن غيره لا غيره وغير أصحاب محمد أيضا إذا لم يختلفوا في المسألة. يعني لو اتفق أصحاب محمد على مسألة نقول سمعنا وأطعنا. لو اجتمع أبو بكر وعمر على مسألة نقول سمعنا وأطعنا. لو جاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي شاء على مسألة نقول سمعنا وأطعنا. اقتدوا بسنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة قدس الله سر دي ما نعرفها إلا عند الصوفي. وإذا كان واحد يقولها من الناس اللي ما سوقين يخبط مثل غيره. طيب هذا يقول هل يصح أن نقول بأن النبي عليه السلام هزم في غير يا أخي ليش ما هو أنس مسؤول السؤال ذا البارحة أظنه قبل البارحة أن اللي يقول للنبي هزم يوم المسلمين هزم يوم أحد يصير كافر. ما قلت قصة جبت حمراء الأسد من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح إيه قتل 70 منهم. الحزن والأسف والجراحة التي أصابتهم. ولما سأل هرقل أبا سفيان الحرب ايش بينك وبينك وبين محمد قال سجال يوم ننتصر عليه ويوم ينتصر علينا. هذه ما فيها من اللي يقول اني اذا اقول هزم الكركات او ما يقول. القران زي ما قال ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم يعني تحصدونهم وتحشونهم مثل عيش الكلى مثل عيش الكلى ويحصده. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بامره حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولما واحد قال ابن عمر أنتم فرطتم عن رسول الله قال لكن رسول الله لم يفر. أنتم فرطتم عن رسول الله لكن رسول الله لم يفر. فإذا قال إن المسلمين حصلت لهم هزيمة يوم حديث الكافر وش اللي يطعن على الشريعة فيه؟ يعني ما يهزمون المسلم ما يهزم؟ المسلم إذا حصلت معصية لله وكان أبوه ذاك عمر بن الخطاب لا أبو بكر لا عمر لما أرسل سعد بن وقاص إلى بلاد فارس عشان يفتح يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال النبي محمد وصاحب النبي محمد ليس بين الله وبين أحد من خلقه نساب إنكم أنتم إنما ترتفعون على أعدائكم بطاعة الله وطاعة رسوله فإياكم أن يرى الله معصية فيكم لأنكم إلا عصيتم الله ما يسر لكم فضل على أعدائكم. فبطاعة الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولكن إذا حصل عليهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. أنا ما أدري إيش اللي يحس فيها وإيش اللي في حلقه إنما يقول هزموا. ليش؟ أنا أقول هزم خير جيش يقوده خير الأنبياء والمرسلين لأن جماعة من الجيش خالفوا أمر النبي محمد لما وقف على وقفهم 50 عراميا على الجبل جبل الرماه اللي عنده موجود الآن وقال لا تبرحوا مكانكم حتى أمركم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تعينونا إن رأيتمونا نؤخذ فكذا، إن رأيتمونا انتصرنا عليه، لا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فلما حصلت المعركة بدأ المسلمون يقطعون أوصال الكافرين، وبدأت النسوان اللي كان يغني ورقص هند وجماعة المشركات يغنين إن تقبلوا نمارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نخفارق فراق غيرامق، بدأت تصلول وشكشفين عن سوقهم ويجرون في أحد هربانات من المعركة بعد ما نصر رمز في أول المعركة. فلما رأى الرماة إن الأرض انكشفت من الكافرين والمسلمين منتصرون، قال خلينا ننزل نجمع الغنم. قالوا مع عبد الله بن جبر أمهم لا تبرحوا مكانكم، ألم يقل لكم رسول الله لا تبرحوا مكانكم؟ قالوا إنما أراد أن نحمي ظهره وقد حمينا ظهره وانتصر النبي. قال لا تبرحوا مكانكم. وكان خالد بن الوليد على الفرسان على الخيالة في جيش المشركين عند ذي عيني يعني عند محل الأزهري، الأهل يسمون حي الأزهري عندهم. فلما رأى الرماة نزلوا من على الجبل التف بسرعة بالخيل ونزل عليهم من فوق، فبدأ الضرب وصار حتى ظن أن النبي قد مات وساعة الشيطان أن الرسول قد قتل، وبدأ المسلمون يضرب بعضهم بعضا وقتل بعض الصحابة بيد بعض الصحابة من شدة الحزن وشدة الألم. ولكنهم بعد شوية وينمن الله عليهم ويسلط على عدوهم الخوف والرعب ويتركون النبي والبقية. قلت لك بعد المعركة جاء هذا أبو سفيان وقف من بعيد يقول أعلو هبال، يقول أفيكم محمد؟ قال النبي لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ ما قال لا تجيبوه. أفيكم عمر الخطاب؟ قال أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يصبر عمر وقام قال بل أبقاهم الله وسيبقي الله لك ما يخزيك يا عدو الله إنهم أحياء وسكترى وسترى كذا. قال اعلوا هبل. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الله أعلى وأجل. وسلط الله عليهم الرعب والخوف مع أنهم كانوا في حالة اقتدار، يسلط الله وينصرف هاربين إلى جهة مكة. فلما صاروا في بعض الطريق فكروا أنهم يرجعون لسلاة المسلمين، وقلت لكم قصتهم أظن في ليلة الفاية والتي قبلها. من عن الفقرة هذه؟ هل المنافقون المذكورون في الحديث 12 أفراد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أصناف؟ أفراد، اللي ذكرهم النبي في أمته 12 منافقا أفراد، لأنه قال ثمانية منهم، ما هو سمى الطوائف تتكفيكهم الدبيلة، وقال حذيفة صاحب سيدنا النبي ولم يبق إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير إذا شرب الماء البارد لا يجد برده. هل يجوز للمأموم تبليغ المصلين إذا كان المصلين يسمعون الإمام؟ والله المساجد الكبيرة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام صحيح إن قد يبلغ، لأنه بالميكروفون مثل المبلغ ما هو بالميكروفون، لكن أحيانا ينقطع الميكروفون، ولو لم يبلغ فوق المكبرية هذه ما سمع حتى الصفوف القريبة منه. إحنا ما نقدر نقول نمنع المبلغ في مثل مسجد النبي محمد، أما المساجد الصغيرة ما ينبغي أن يكون فيها مبلغ، إذا كان الإمام صوته العادي يبلغ أهل المسجد ما ينبغي أن يكون له مبلغ. إنما إذا كان المسجد كبير لا يسمع طرفه لا يسمعون الإمام لا يسمعون الإمام فالتبلغ لا بأس به، لأنه موجود في كانوا يبلغون في منى وغيره. حدود الروضة الشريفة اللي روضة من الجنة ما بين البيت والمنبر، ما بين بيت حجرة عائشة اللي فيها حبيب الله ورسوله وحبيبه أبو بكر وعمر وبين منبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيها فاضلة ولكن ما أعلم لها حدا محدودا. النبي قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، يعني سواء كان في الروضة أو في غير الروضة. طبعا تعرفون خير صفوف الرجال أولها وشرها آخر، كل ما كان الصف متقدم يكون أفضل، حتى اللي يصلي وراء الإمام الآن فصوله أفضل من اللي يصلي في الروضة. اللي يروح للصف الأول الآن في الزيادة لأمام المنبر لأمام المنبر أفضل من اللي يصلي في الروضة. إذا دخلت المسجد والفجر الفجر، دخلت المسجد الفجر والإمام يصلي وصليت معه ولم أصلي سنة الفجر، هل أصلي السنة بعد الصلاة؟ أنا بالنسبة لي أصليها بعد طلوع الشمس، يعني لو قدر لي، لو قدر لي دخلت لقيت أقيمة الصلاة، النبي يقول إذا أقيمت الصلاة على السلام فلا صلاة إلا المكتوب، فالذي يصلي والإمام داخل في الصلاة يبدأ يشرع في صلاة والإمام يصلي، هذا لا صلاة له، لا صلاة له. ولكن ورد أحد أثره، أثر أن النبي رجل يصلي بعد الصبح، يعني بعد ما سلم الإمام يصلي ركعتين، فأنكر عليه وقال الصبح أربعان، يعني أنت تصلي الصبح أربعان؟ فأنكر عليه. ورأى أثر آخر أنه رأى رجلا يصلي بعد فلم ينكر عليه، يعني بعد صلاة الصبح، فقالوا إنما الكراهة للتنزيه، ولما كانت للتنزيه أنا علشان أبعد عن التنزيه أصليها بعد طلوع الشمس ولا حرج، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم.